بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله أن نلتقي بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، وموقع المحجة العلمية السلفية تشرف بهذا اللقاء المبارك. وفي البداية نرحب بفضيلة الشيخ. وأنا أرحب بكم وأسأل الله عز وجل الإخوة القائمين على هذا الموقع الطيب الذي أسأل الله عز وجل أن يكون مباركا، أن يجزيهم خيرا وأن يعظم أجرهم وأن ينفع بهم جميعا. فضيلة الشيخ، كما تعلمون أننا في هذا الوقت مقبلون على الإجازة الصيفية، ولذلك نرغب في هذا اللقاء من فضيلتكم أن تبينوا لنا أهمية الاستفادة من الوقت وخطورة تضييعه في غير طائل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مما لا يخفى على الجميع أهمية الوقت والعناية به والحرص على استثماره في طاعة الله عز وجل. والوقت له في الإسلام منزلة عظيمة، ومما يدل على هذا أن الله عز وجل في كتابه أقسم بالوقت والزمن في غير ما آية، كما قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال: والضحى والليل إذا سجى، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فهذا مما يدل على عظم الوقت، فإن الله عز وجل يقسم بعظيم مخلوقاته كما هو معروف ومقرر من كتاب الله عز وجل. والوقت هو مراحل العمر، فعمر الإنسان إنما هو أيام، ولهذا قال الحسن البصري: ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا مضى يوم ذهب بعضك. فالواجب على المسلمين أن يستثمروا هذه الأوقات، وهي مزارع الآخرة، تمر الأيام وتنقضي من الأعمار، والموفق من وفقه الله لاستثمار هذه الأوقات في طاعة الله عز وجل. وقد عظمت عناية السلف بالوقت وحرصوا عليه وحذروا من تضييعه، ومن هنا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إني لأكره للرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من أمر الدنيا أو أمر الآخرة. وهذا مما يدل على عنايتهم بالوقت، وأن يستثمر فيما ينفع، إما في أمور الآخرة وما يقرب إلى طاعة الله عز وجل، وإما في مصالح الدنيا التي هي مما يعين الإنسان على طاعة الله عز وجل. وطلاب العلم على وجه الخصوص ينبغي أن يكون لهم من العناية بالوقت أكثر من غيرهم، لأن ما هم فيه من طلب العلم والحرص على الخير أعظم مما هو موجود عند غيرهم، خصوصا إذا تأملنا تراجم العلماء وكيف أن الرجل يمضي عمره ثم يترك هذا التراث العظيم وهذه الكتب المطولة بعده، فتبقى سنين طويلة، يموت الرجل ويبقى علمه، ويموت الرجل ويبقى تلاميذه ينشرون علمه. فالعاقل الموفق هو من استثمر هذه الأوقات في طاعة الله عز وجل، وقدم لنفسه قبل أن يمضي هذا العمر ويختم على ديوانه، فإن أهل القبور يتمنون الرجوع والعمل في الدنيا ولو لساعة، فإذا مضت هذه الأيام انقضى العمر. كان علي رضي الله عنه يقول: اعملوا فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ومما يدل على أهمية الوقت تأمل الثواب العظيم للأعمال الصالحة التي يمكن أن يؤديها الإنسان في ساعات بل في دقائق. ففي حديث عثمان رضي الله عنه الذي توضأ فيه وأحسن وضوءه ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من صلى ركعتين يقبل فيهما على الله بقلبه لا يحدث نفسه إلا أوجب. قالوا: ما أوجب؟ قال: وجبت له الجنة. فإذا كان وقت الإنسان هو بهذه المثابة وبهذه المنزلة بحيث إذا أدى ركعتين تكتب له الجنة بهذا العمل، فهذا مما يدل على عظم الوقت. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. كم يستطيع الإنسان أن يقول في دقائق معدودة قد تضيع في ما لا ينفع أن يقول سبحان الله وبحمده فيغرس غرسا في الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله ورثت له نخلة، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. كما قال: لا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. على طلاب العلم أن يغتنموا هذه الأوقات وهذه الأزمان ويقدموا لأنفسهم، خصوصا في طلب العلم. نحن نلاحظ من العلماء الذين وفقوا كيف أن الرجل يعيش السنوات التي تعد الآن في أعمال الناس متوسطة ويترك الكثير من العلم، مثل ما حصل للإمام النووي رحمه الله. هذا الإمام الذي ترك هذه الكتب المطولة ونفع الله بعلمه إلى هذه العصور رجل عاش 45 سنة، لكنه ترك علما غزيرا لحرصه على الوقت. وهكذا العلماء الذين تركوا العلم كان هذا لحرصهم على وقتهم. وقد حدثني شيخي الشيخ محمد أمان رحمه الله أن الشيخ الألباني عندما كان في الجامعة الإسلامية وانتقل إلى بلاده رغب بعض المشايخ أن يكتبوا له رسائل يطمئنوا على حاله وعلى وضعه، ولم تكن هذه الوسائل التي هي موجودة بين أيدينا كانت معروفة في ذلك الوقت. فكان الشيخ يقول لهم: لا تكتبوا لي رسائل لأنه ليس لي وقت وليس عندي وقت للرد عليكم. هذا مما يدل على حرصه. فترك هذا الشيخ وهذا الإمام علما غزيرا لا يكاد طالب علم له عناية بالحديث وبعلومه إلا ويقتني كتب الألباني، ولا تكاد تخلو رسالة علمية أو كتاب من الكتب التي تصنف في هذه العصور إلا وفيها قال الألباني صحيح ضعيف. هذا مما يدل على ثمرة الوقت. فالنصيحة للشباب أن يغتنموا هذه الأوقات، خصوصا وقت الإجازة، فإنه وقت طويل والإجازة متكررة كما لا يخفى. فإذا كان كل ما جاءت الإجازة فرط الإنسان، فرط في جزء كبير من عمره. والإجازة تقدر الآن بما يقارب ثلث المدة، فإذا كانت الإجازة ما يقارب من 3 إلى 4 أشهر فهذا مما يدل على أن ثلث عمر الإنسان أنه سيمضي في الضياع إن لم يستثمر هذا الوقت. هذا مع أن الإجازة أيضا فيها تفرغ للناس من الدراسة ومن التدريس، من المدرس من تدريسه ومن أعبائه، والطالب أيضا من واجباته الدراسية، فلهم فراغ. لو استثمر هذا في طاعة الله عز وجل في الأعمال الصالحة في طلب العلم وفي التدريس لمن كان مؤهلا والتأليف لمن كان قادرا على ذلك أو طلب العلم والعناية به، لحصل طالب العلم في هذه الإجازة خيرا عظيما. نسأل الله التوفيق للجميع.